بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فمع المجلس 53 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع الثاني والثلاثين. النوع الثاني والثلاثين معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو علم مهم جدا. معرفة غريب ألفاظ الحديث، الغريب في الحديث معنى الألفاظ الغريبة، لأنه كما تعلمون أنه هناك علم اسمه علم غريب القرآن الكريم، وإحنا بالنسبة لشرحنا لكتاب الإتقان خلاص تقريبا النوع القادم هو الكلام في الغريب أيضا في القرآن الكريم. ومثله في حاجة بقى، إن السيوطي يذكر كل الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، يعني إخواننا اللي كأنهم درسوا كتاب غريب اللي يحضر معانا بالنسبة لكتاب الإتقان في علوم القرآن، في هذه المباحث يجد مثلا إنك بتقرأ بحث الغريب كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، أمر جميل جدا. أطال الإمام السيوطي أراد أن يجعل كتابه جامعا. فهنا معرفة غريب ألفاظ الحديث. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لأنك لكي تفهم الحديث ولكي تتعلم ولكي تعمل لابد أن تعرف. ليس الغرض أنك تدرس الأسانيد صحيح وضعيف وقفل على كده، وإنما الغرض هو علم الحديث والتصحيح والتضعيف. الغرض منه إيه؟ الغرض منه أن تعلم أن هذا صحيح فتفهم وتفقه وتعمل بما فيه، يبقى هو ده الغرض الأساسي. ليس الغرض أنك تدى صحيح وضعيف وتتكلم في الرواة وانتهى الأمر على كده. يعني في بعض إخواننا يقول لك الجرح والتعديل، هنستفيد إيه من الجرح والتعديل؟ إن الشيخ مثلا عبد المحسن العباد عالم من علماء السنة يؤخذ منه العلم، ده اللي استفدته. آه طب بتسمع للشيخ عبد المحسن العباد؟ لا، مش كفايه اللي قلت لك عليه انه عالم من العلماء وانا هقطع نفسي بقى ولا ايه؟ ما هو عالم من العلماء وخلاص، والشيخ الفوزان عالم من العلماء وخلاص، والشيخ ويبدا يذكر لك علماء اهل السنه دول، وفلان من المبتدعه وفلان من المبتدعه، ده مش هناخد منه. طب الحمد لله. طب واهل السنه؟ هو انا فاضي؟ انا بتكلم بالتجريح والتعديل بس، كفايه عليا انا هقطع نفسي. احنا حياتنا كلها جرح وتعديل، مش كده ولا ايه؟ وتنقل نقول الجرح والتعديل ده، يعني بسم الله ما شاء الله، جاهل مركب، جاهل جاهل. يا اخوانا علم الجرح والتعديل لم يكن يتكلم فيه قديما الا مين؟ الاكابر. حتى لما تيجي قول لي مين ائمه الجرح والتعديل قديما؟ ها؟ احمد؟ يحيى ابن معين؟ لا، تذكر اسماء فحول تعالى في هذا الزمان. مين علماء الجرح والتعديل؟ لازم تذكر علماء، مش تذكر لي اقدام. تذكر علماء لا تذكر اقداما، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن للاسف في كل بلد من البلدان عندنا شويه عيال معاكين بيقول لك احنا بنتكلم في الجرح، فاكرين الولد اللي كان يجي يتكلم لو ما سكتش هتكلم فيه؟ بتتكلم في ايه يا ابني؟ والحمد لله ربنا ريحنا من العيال دي، الحمد لله ربنا ريحنا منهم عقبال الباقي. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، لا بمعرفة الصناعة، هذا أمر خاص بفقه الحديث وليس بما يختص بصناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر ابن شميس. وقال غير، أي غير الحاكم، أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهما على فكرة من طبقة واحدة، يعني معمر ابن المثنى التيم البصري النحوي. قال عنه الذهبي: ولد في سنة 1110 في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري. سبحان الله، شوف دقة العلماء. في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري ولد من؟ معمر بن المثنى أبو عبيدة، الذي ينقل عنه كثيرا الإمام الطبري، وينقل عنه أحيانا وينقده الإمام الطبري كثيرا. وحتى كنت اطلعت على رسالة دكتوراه فيما نقله واستفاده الطبري من كلام معمر ابن المثنى، وطبع كتابه في مطبعة معمر ابن المثنى، طبع كتابه في مطبعة الخنجي منذ سنوات. فهذا توفي سنة كام؟ يعني مات سنة 900، وقيل سنة 1200. قال ابن قتيبة، إذن هو عمر، كان معمرا. وقال ابن قتيبة عنه: كان الغريب أيام العرب أغلب عليه، وليس له اشتغال بعلم الحديث، يعني ليس مشتغلا بعلم الحديث، ولكن الذي غلب عليه علم الغريب وأيام العرب، متخصصين تخصص. قال: أما النضر بن شميد ابن خرشة المازني البصري النحوي الذي وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي وصاحب سنة، روى عنه جمع. وقال الذهبي: ولد في حدود سنة 220، ومات سنة 300، فهما في طبقة واحدة، هما في طبقة واحدة. والبعض قال إن النضر هو صنف قبل أبي عبيدة. قال: وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وسمى كتابه إصلاح غلط أبي عبيد، استدرك على الإمام ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما، استدرك عليه ابن قتيبة على أبي عبيد القاسم ابن سلام، وتعقب الاثنين الخطابي فأورد زيادات. وكل هؤلاء كل واحد اسمه كتابه اسمه غريب الحديث، غريب الحديث، وهذه الكتب مطبوعة. قال: وقد صنف ابن الأنباري المتقدم، اللي هو الكبير، قد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. قال: وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله تعالى. أجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك، يعني غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الصحيح للجوهري. أما كتاب النهاية فقد هذا حاز قصب الايه، ها، قصب السقف، مش كده؟ وكذلك علق الشيخ مقبل هنا رحمة الله عليه، فقال: وهناك كتاب لا يستغني عنه الباحث، وهو تاج العروس شرح القاموس للزبيدي، لأنه حتى في الرجال أنفسهم يذكر اسم الرجل الغريب، الاسم الغريب، ويضبط اسمه ويذكر سبب الاسم. فكل ذلك موجود في كتاب تاج العروس للزبيدي، وأحسن طبعاته ما قامت به مشكورة وزارة الأوقاف الكويتية، أو وزارة الثقافة على ما أذكر. المهم أنه طبعة كويتية في حوالي 42 مجلدا كبيرا بخط جميل وورق جميل، وتجدونه يعني ميسر بسعر في المعرض، سعر قليل جدا، لولا أن الذين يسطون على هذه الكتب في أول يوم في المعرض ثم يقومون بخطفها ويقومون ببيعها في السوق السوداء. يعني طالب العلم المفروض أول يوم يجري على الكويت يبحث عن المجلة، مجلة الشريعة، مش كده؟ وكتاب تاج العروس للزبيدي، أي معلومة مهمة دي يعني بالنسبة للمعرض، مفيد جدا هذا الكتاب. لكن كتاب النهاية بسم الله ما شاء الله لابن الأثير جمع معظم الغريب الموجود في الأحاديث. قال الشيخ أحمد شاكر معلم، ده كلام الإمام ابن كثير انتهى. الشيخ أحمد شاكر قال: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، الخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. إياك أن تفسر الحديث برأيك، ولا تقدم على شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه دين، فإذا أنت تتكلم بدون علم. قال: وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب، يعني كلمة من الغريب، قال فقال: سألوا أصحاب الغريب. سبحان الله ورع شديد جدا. احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه سئل عن حرف من الغريب. كلمه حرف يعني ايه؟ كلمه من الغريب. فقال سالوا اصحاب الغريب فاني اكره ان اتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضم. تمام. قال اجود التفسير ما جاء في روايه اخرى. اجود التفسير ما جاء في رواية أخرى. يفسر الحديث بالإيه؟ كما يفسر القرآن بالقرآن. فأجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة. وأول من صنف فيه يعني مثلا تجد الحديث يفسر الكلمة التي فيه أو المعنى صحابي أو أحد الرواة من الأئمة كالزهري وغيره الأئمة أو مالك مالك الإمام مالك أو الشافعي. وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي المتوفى سنة 1200 وقد قارب عمره 100 سنة. وأبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفى سنة 400 عن نحو 80 سنة. والأصمعي واسمه عبد الملك ابن قريب المتوفى سنة 1300 عن نحو 88 سنة. وهؤلاء متعاصرون متقاربون ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا. والراجح أنه أبو عبيدة. يعني الشيخ شاكر بيقول يصعب أن نجزم بمن الإيه الذي صنف أولا لأنهم كانوا يعيشون في طبقة واحدة. وإن كان الراجح أنه أبو عبيدة معمر ابن المثنى. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24300 عن 67 سنة فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الشأن. فإنه أثنى فيه عمره حتى لقد قال إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه يعني ليس من الكتب فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري. خلاصة عمر أبي عبيد القاسم ابن سلام وكتاب الغريب. قال ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه انظر كشف الظنون وانظر أيضا مقدمة النهاية لابن الأثير. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري وهو مطبوع في حيدر أباد يعني في الهند ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم. والنهاية لأبي السعادات مبارك ابن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 660 وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه وقد طبع لمصر مرتين أو أكثر ولخصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء وملخصه مطبوع بهامش النهاية. ثم إن من أهم ما يلحق طبعا الشيخ شاكر كان بيتكلم عن الطبعات القديمة ثم بعد ذلك جاء الدكتور الطناحي بعد موت الشيخ شاكر وقام بطبعية الستينات وكان من أوائل ما طبعه الدكتور الطناحي تلميذ العلامة محمود شاكر ووارث علمه في التحقيق. ثم قامت بعد ذلك وزارة الأوقاف القطرية بطبع إعادة طبع الكتاب وحققه الدكتور الخراط وهو من العاملين في التحقيق وهو مصري. قال ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم ولا يتحقق بمعناها إلا أئمة البلاغة. ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد بن الحسين المتوفى سنة 640 رضي الله عنه وهو مطبوع في بغداد سنة 28300 ثم طبع في مصر بعد ذلك. بعد ذلك النوع 33 معرفة المسلسل الحديث المسلسل. قال وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعته. هو هنا الكلام مختصر جدا وسأنقل لكم ما ذكره الشيخ الحافظ ابن حجر في النخبة شرح نزهة النظر. قال: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، يبقى الرواة من أولهم لآخرهم، أول السند لآخره، سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، قال سمعت فلانا قال، يبقى ده مسند. أو يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا لغاية آخره، أو أنبأنا فلان، وهكذا في صيغ الأداء. بالكم ولا لا؟ فيقول: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى آخر السند، وغير ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان. واضح؟ حدثني فلان، سمعته يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، يبقى نفس الصيغة تكررت في الإسناد. أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا فحدثنا، ثم هو القائل دخلت على اللي هو شايفه وأطعمنا تمرا فحدثنا، وهكذا إلى آخر السند. أو القولية والفعلية معا كقولي حدثني فلان وهو آخذ بلحيتي قال آمنت بالقدر، حديث، يبقى كل وراوي يروي ويقول ايه وهو شيخه آخذ بلحيتي حينما حدثه هذا الحديث. فهذا المسلسل كما ترون من صفة الرواية، من صفة الرواية، وليس له علاقة بايه بمتن الحديث. قال: إذا اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء هو المسلسل، هو من صفات الإسناد. قال: وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، مثل حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مسلسل من أوله إلى آخره. قال: فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان، هذا ليس من أوله إلى آخره وإنما في معظم السند. فقال: فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. فأحيانا يكون التسلسل كاملا، وأحيانا يكون التسلسل فيه معظم حلقات السند. أما السيوطي فقال في التدريب إن الحافظ ابن حجر ذكر أن أصح المسلسلات وحديث عبد الله بن سلام، أصح المسلسلات، لأن المسلسلات فيها كثير منها غير صحيح، فأصح المسلسلات حديث عبد الله بن سلام. قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا، فأنزل الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأ علينا عبد الله بن سلام. قال يحيى: فقرأ علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأ علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأ علينا ابن كثير. رواه الترمذي، اسناد كده في الترمذي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام. فكل من رواه بعد بنفس الأسلوب يقرأ الصورة، يقرأ، واخدين بالكم؟ تمام يا اخوانا ولا لا؟ نعم. يبقى نرجع لكلام الإمام الترمذي، فهمنا كده المسلسل. قال: وقد يكون أي المسلسل في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه به، مثل الإنسان باللحية أو شيء من هذا القبيل، أو كلمة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك في الله، وذكر له الحديث، فيأتي معاذ يقول للتابعي: إني أحبك في الله، ويذكر له الحديث، يأتي تابعي وهكذا. ولمكم؟ قال: ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، ينقطع التسلسل. قال: طب فائدة التسلسل إيه؟ قال: وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، لأنه في حال الضبط غريبة، ده بيشرح كيفية كده، كيف ماذا قال وكيف فعل، فهذا يدل على شدة الايه اخوانا الضبط والاتقان. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. قال ابن الملقن في المقنع في الحاشية: وخيرها ما دل على الاتصال وعدم التدليس، ومن فضيلتي اشتماله على مزيد الضبط في مزيد من الضبط. قال ابن كثير: ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل. علق الشيخ شاكر قائلا: أن يكون الضعف في وصف التسلسل لا في أصل المتن، لأنه قد صحت متون أحاديث كثيرة ولم تصح روايتها في التسلسل. يعني الذي يكون ضعيفا هو إيه؟ رواية التسلسل، لكن متن الحديث من طرق أخرى يكون إيه؟ صحيحا. النوع الرابع والثلاثون، ونقرأه اليوم ونختم إن شاء الله به. النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. عارفين زينا في القرآن في ناسخ ومنسوخ، في الحديث كذلك في ناسخ ومنسوخ. خلي بالكم معظم أبحاث الحديث التي يهتم بها في التصحيح والتضعيف انتهت. هذه الأمور تعتبر من الأمور التي هي إخوانا يعني الأشياء التي من تتمة علوم الحديث، لكن أصول العلوم انتهت في الأنواع السابقة. فمعرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، يعني النسخ، لأنه ليس من، لأن احنا كلامنا هنا عن علم الحديث رواية مش كده ودراية، تمام يا اخوانا، قواعد. لكن النسخ والمنسوخ هذا قواعده موجودة فين؟ في أصول الفقه. فقال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، اللي هو أوسع كتاب في النسخ والمنسوخ. قال: وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة، كما وصفه به الإمام أحمد رحمة الله عليه. علق على ذلك الشيخ شاكر قائلا: معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال الزهري: أعيى الفقهاء وأعجبهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. أمر صعب، الأمر ده بيحتاج إلى إيه؟ لذلك إحنا لما بنيجي نتكلم في نيل الأوطار عن حديث الدعية نسخه، الأمر بيطول الكلام في جدا. فقال الزهري: أعيى الفقهاء وأعجبهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولة في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارة وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ يقول له كده، بيقول لابن وارة: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفصل، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. عرفوا علم الأصول من مين؟ من الإمام الشافعي رحمة الله عليه. عرفوا قدر الشافعي يا إخوانا. في بعض الإخوة بيفتكر نفسه إن هو يعني عنده علم أكثر من الشافعي، ربنا يسلم. قال: وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 84 و500 كتابا نفيسا في هذا الفن، سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، طبع في حيدر آباد وحلب وبمصر. ثم قال الإمام الشافعي الإمام ابن كثير الشافعي شافعي الإمام ابن كثير. ثم قال ابن كثير: ثم الناسخ يعرف بقى النسخ ازاي من المنسوخ. طبعا الكلام ده زي ما قلنا ايه، يعرف في اصول الفقه. والامام الحازمي رحمه الله عليه عمل قواعد في النسخ في كتاب الاعتبار في النسخ والمنسوخ، مقدمه نفيسه، مقدمه تستحق ان تشرح، مقدمته قبل ان يدخل في صلب الموضوع ويناقش الاحاديث المدعى نسخها بابا بابا، بدءا بالطهاره والصلاه الى اخر ابواب الفقه، لأن الكتاب معمول على هذه الأبواب، بيتكلم عن كل حديث الدعية نسخه، بيناقش الموضوع من كل جوانبه، ثم يرجح ويحقق المسألة. لكن في بداية الكتاب عمل مقدمة نفيسة في قضايا الناسخ والمنسوخ. قال: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول لنا الناسخ والمنسوخ، كقولي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. واضحة جدا، يبقى معنى كده ان زياره القبور كان منهيا عنها. ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، لماذا؟ قال: فانها تذكركم الاخره. تمام يا اخوانا. والحديث رواه مسلم من حديث بريدة وتمامه: وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. لأنه كانت قد حدثت إيه شبه يعني ناس جاءوا من بلاد أخرى وكانوا محتاجين وكانوا قد مسهم الضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العيد الأضحى نهى الناس عن ادخار الايه لحوم الأضاحي. فلما أن انتهى تأديب دافة عمل النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ادخار الايه الأضاحي، لكن في الأول نهاهم. لماذا؟ وناس محتاجون، وانتوا تشيلوا يعني بقى في ناس جعانة في بلدكم وانتوا بتشيلوا بتدخروا لحمة، فنهى. فإذا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ في الحديث، والحديث رواه مسلم. يبقى هنا مين اللي عرفنا الناسخ من المنسوخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي. يبقى معرفة الناس ما هو الناسخ والمنسوخ لما يتعارض الحديثان من كل ناحية ولا نستطيع أن نجمع بينهما. متى نعرف الناسخ من المنسوخ؟ لو عرفنا التاريخ، مش كده؟ فمعرفة السيرة تعينك على ذلك. فقال: وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، أي على معرفة الناسخ من المنسوخ. قال: كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حينما قال بنسخه إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح. كلمة في زمن الفتح هذه خطأ، والصواب يا أخوانا وذلك إيه قبل الفتح، تمام؟ لأن أصل الأصل في الكتاب وذلك في زمن الفتح، والصواب وذلك قبل الفتح، تمام؟ يعني قبل زمن الفتح. قال: أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث لما نطلع على التاريخ الذي ذكر فيه كان قبل زمن الفتح. هذا يعرفه من؟ أهل السير، تمام؟ قال: وذلك في قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، بالدليل أنه قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. يبقى الحديث أفطر الحاجم والمحجوم قيل في شأن مين؟ جعفر بن أبي طالب أخو علي، تمام؟ طيب ما هو جعفر هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع؟ إزاي لما جعفر مات في غزوة مؤتة؟ يبقى معنى ذلك أن هذا الحديث كان قبل غزوة إيه؟ مؤتة. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب. قال: وقد قتل بمؤتة رضوان الله عليه جعفر الطيار، قال: قبل الفتح بأشهر، قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. وقول ابن عباس: احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. لكن هذا الكلام ممكن يترتب عليه إشكاليات، لأن ابن عباس ممكن يكون روى عن غيره، يعني هذا الحديث ليس يقينا دائما يكون يا إخوانا لابد يكون علشان ابن عباس أسلم مع أبيه في عام الفتح، يبقى كل حديث رواه لابد وأن يكون بعد الفتح. لا طبعا، ابن عباس بيروي أحاديث لأن الصحابة كان يروي بعضهم عن إيه؟ عن بعض، تمام؟ ولكن هذا الحديث كمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه علق على كتاب الصيام لابن تيمية وقال: الحديث بهذا اللفظ وهم من بعض الرواة، والصحيح إنما هو بلفظ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، مش احتجم وهو صائم محرم، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، وهو في البخاري. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولذلك الشيخ الألباني علق على ذلك في الحاشية. لكن كون ان ابن عباس اسلم مع ابي في الفتح ليس هو الدليل على هذا، وانما الدليل على نسخ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي: ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه للصائم. ففي الحديث ده ذكرناه يوم الاحد، ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه للصائم. فكونه يرخص دليل على ان سبقه ايه؟ نهي، مش كده ولا لا؟ سبقه حظر، لان الرخصه تكون بعد ذلك. قال الامام ابن كثير: فاما قول الصحابي هذا ناسخ، طب لو الصحابي قال هذا منسوخ وهذا ناسخ لا يعتبر دليل يقيني؟ قال لك لا. فاما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الاصوليين. لماذا؟ قال: لانه يرجع الى نوع من الاجتهاد. هو الصحابي كلامه يؤخذ حجه امتى؟ لما يكون ايه؟ روايه. اما يكون روايه من باب الروايه لكن من باب الاجتهاد يصيب ويصيب ولا غلط، لكن الرواية هم صادقون، فقول الصحابي حجة في الرواية لأنه صادق، لكن بالنسبة للاجتهاد يصيب ويصيب. فقال فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين. لماذا؟ قال لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناسخ، لم يبدأ قبل ده نقول له متشكرين، لكن يقول ناسخ هذا الأمر يحتاج، لأنه ممكن يقول هذا ناسخ وقد يجوز الجمع بينهما، مش كده ولا لا؟ لكن الذي نستفيد من الصحابي هذا كان قبل هذا، قال لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. علق على ذلك الشيخ شاكر ذاكرا مثالا، قال كحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين. يبقى هنا عرفني آخر الأمرين وهو ثقة، كلامه مقبول لأنهم لا يكذبون رضوان الله عليهم. وكحديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، رواه أبو داود والترمذي وصححاه، الحديثان صحيحان. تمام يا أخوانا. بعد ذلك الفصل انتهى كده خلاص. ملاحظة بس مهمة، إن ليس كل ما ذكر في كتاب الحازمي أو غيره مما قيل بنسخه عند التحقيق يكون منسوخا، وإنما كتاب الحازمي كبير ولكن أعداد الأحاديث المنسوخة قليل يا إخوان، ليس بكثير، ولكن الإمام الحازمي ذكر ما ادعي فيه النسخ، ثم هو كان يرجح كثيرا عدم نسخ الحديث، وإنما يجمع بينه وبين الحديث الذي يظن أنه إيه منسوخ. واضح الكلام؟ فالناسخ والمنسوخ ليس بالكثرة التي يظنها، مثل كذلك مثل القرآن، لا، الناسخ والمنسوخ في القرآن قليل جدا، قليل جدا جدا الناسخ والمنسوخ في القرآن، لأن البعض لما يتكلم يقول لك مثلا على سبيل المثال وآية السيف نسخت، تجد عندك 250 آية ولا 450 آية منسوخة، هذا الكلام غلط، القرآن ليس بهذا المنسوخ في القرآن. وذلك ارجعوا إلى كلام الإمام الشنقيطي في المجلد الأخير من أضواء البيان حينما شرح قصيدة السيوطي التي فيها النسخ والمنسوخ، كلام يعد على أصابع اليد، اليد الواحدة مش اليدين، الآيات المنسوخة تعد على أصابع اليد الايه الواحدة. واخدين بالكم؟ نكتفي بهذا القدر ونقف على الفصل أو النوع 35 إن شاء الله تعالى، وهو معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإخوانا، إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد المغرب إن شاء الله تعالى.